يعني بالتالي من شخصية نبينا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لنا أهداف من اختيار هذا الموضوع. أهم هذه الأهداف هو أنه لا سبيل إلى عز الدين ونصر الإسلام وجمع كلمة الأمة إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم أن هذه هي فضيلة الأمة وهذا هو واجبها، بل هذا هو قدرها، ومن أجل ذلك أخرجها الله سبحانه وتعالى. ثم أن هذا الباب من أبواب العلم ومن أبواب العمل، يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، باب اهتدى فيه كثيرون وضل به كثيرون أيضا، وذلك أنه ليس كل داع إلى الله تبارك وتعالى من أتباع الرسل قد وفق، من الناس من وفق ومن الناس من ضل ودعا إلى الله عز وجل على ضلاله، بل من الناس من دعا إلى ضلاله. فلا شك أن المختلفين من أتباع الرسل، يعني اختلف اليهود واختلف النصارى واختلف المسلمون، للأسف أن كل فرقة ممن اختلفوا تبعوا إلى محلتها وملتها وفرقتها، والدعوة سنعرف في معناها اللغوي أنها تشمل الحث والطلب الخير والشر. فلذلك كان من أهدافنا أن نتبين بحول الله تبارك وتعالى الطريق الصحيح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك حتى نحقق أهداف الدعوة التي من أجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأقام الأنبياء وأمر العلماء وحملة الدين بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، ليحققوا أهداف وغايات عظيمة. سيأتي إن شاء الله في سلسلة هذه الدروس بيان شافي بحول الله تبارك وتعالى وقوته لهذه الأهداف ولهذه الغاية. هذا الذي من أجله يعني إن شاء الله تم اختيار هذا الموضوع بالذات، ولا شك أنه موضوع كبير يحتاج إلى أسابيع كثيرة حتى نستطيع أن نوطيه تغطية واضحة سليمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. في هذه الليلة إن شاء الله نريد أن نتعرف معنى الدعوة، ما مفهوم كلمة الدعوة، ثم ما حكم الدعوة الله عز وجل. هذا النقطتان نحب بيانهما إن شاء الله في هذه يعني الليلة. وقبل أن نشرع أحب أن أبين أنني أحببت أن تكون هذه الدروس دروس موضوعية علمية تفيد طالب العلم، يعني تفيد طالب العلم أكثر مما هو مجرد يعني إشعال الحماس أو يعني إنشاء وخطالة، لا، يعني سنبتعد عن الأسلوب الخطالي وسنحاول مركزين أن يعني نخرج بتحديد علمي صحيح لكل نقطة نحاول إن شاء الله أن نغطيها وأن نبينها، وذلك أن هذا هو الأسلوب الصحيح لتعلم الأحكام، الأحكام الشرعية. لا شك أن الأسلوب الصحيح لها هو يعني انتقال الكلمات ووضع الأمور في نصابها، والبعد عن الأسلوب الخطابي الذي قد ينفع أحيانا في تجيش عاطفة وإثارة رغبة، ولكن في مثل موضوعنا يحتاج الأمر إلى تحديد وبيان حتى يتحدد الحق من الباطل في مثل هذه الأمور. ما الدعوة؟ أولا دعا في اللغة بمعنى حث وطلب، وتأتي للخير والشر، يعني ممكن تقول دعا إلى خير ودعا إلى شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، وقال كذلك: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه. وقال الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الضلال قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قال يدعون إلى النار هي الدعوة إلى الشر. وقال في الدعوة إلى الخير ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكلمة الدعوة كلمة مطلقة، ممكن أن تكون دعوة الخير ودعوة الشر، لكن إذا قيدناها فقلنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عند ذلك لا شك أنها أصبحت الدعوة الخير، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالعدل والإحسان. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى لا يدعون بلا شك إلا إلى خير. إذن المعنى الشرعي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للدعوة هو حث الناس والطلب منهم أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى وأن يلتزموا أحكامه. هذا التحديد الشرعي لمعنى الدعوة إلى الله عز وجل. نقول فلان دعا إلى الله معناه أنه حث وطلب من الناس أو أشعر الناس بأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ويلتزموا ما فيه من الحق ويجتنبوا ما حذر الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى الشرعي للدعوة الله عز وجل. نأتي إلى حكم الدعوة، ما حكمها الشرعي؟ أولا الدعوة واجبة على الرسل، وذلك أن الله تبارك وتعالى أقامه لهذا، كما قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر. ولا شك أن قم هذا أمر الوجوب، أوجب الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالإنذار، وقال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا فيه تحذير، ولا شك إن الله قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فأمره بالبلاغ. ولذلك أشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه بلغهم، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كما فعل في حجة الوداع فقال للناس ألا هل بلغت؟ فقالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد، يعني أني بلغتهم. فكل رسول اختاره الله تبارك وتعالى لإبلاغ رسالته قد أوجب الله عز وجل عليه الرسالة والبلاغ، ولا يحق له ولا يجوز له أن يتأخر عن هذا، وإن تأخر يكون محاسب عند الله تبارك وتعالى ومعذب بالتالي. وطبعا الرسل معصومون من أن يتخلفوا أو يتأخروا عن أمر الله عز وجل، بل عليهم، بل إن الله عز وجل عصمهم من ذلك وأمرهم أن يبلغوا وأن يقوموا ولو بأنفسهم، كما قال الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمن لا تبقى له لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فلا شك أن الرسل جميعا مطالبون ومأمورون من الله تبارك وتعالى بإبلاغ دين الله عز وجل، وكذلك الأنبياء الدعوة أيضا في حق الأنبياء واجبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فهذا دليل على أن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا مأمورين بسياسة الأمة وبقيادتها، وبالتالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمما فضل الله تبارك وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسله إلى الناس عامة، وكل نبي سبقه كان يبعث في قومه خاصة، وهذا عام، عام في النبي والرسول. طبعا هذا الكلام الذي نقوله يخالف ما عليه بعض المتكلمين في يعني من أهل علم الكلام أو ما يسموه بعلم التوحيد، قالوا النبي من أنزلت عليه رسالة وأمر بإبلاغها، الرسول من أنزلت عليه رسالة وأمر بإبلاغها، والنبي من نزل عليه يعني رسالة أو وحي ولم يؤمر بتبليغه. هذا تعريف خاطئ، بل لا شك أن كل نبي قد أمر بأن يبلغ ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، إن كان من أمر الإيه، إن كان من أمر الإيحاء، ليس شيئا خاصا بنفسه وإنما شيء للناس، لا بد أن يبلغه وأن يقوم به. فلا شك أن الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة كما هو شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ويمكن الفرق بين النبي والرسول، أولا كل رسول فهو نبي لا شك، النبوة لسه تجتمع لكن يختلف النبوة. النبي قد يكون تابع يعني ليس صاحب شرع جديد، مثل داود مثلا، سليمان، مثل أيوب، هؤلاء يعني على شرع موسى، هؤلاء أنبياء وليسوا رسل. أما الرسول فإنه غالبا ما يمر بشرع جديد مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو شرع يتبع شرع نبي رسول قبله ولكنه مجدد لهذا الشرع، مثل عيسى صلوات الله وسلامه عليه، نبي رسول يحكم بالتوراة شريعة موسى ولكنه جدد كثيرا فيها، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم. فهو مكمل لشريعة موسى ولكنه كذلك مجدد، وقد أوحي إليه شرع جديد في بعض يعني في بعض الأمور يخالف ما كان عليه اليهود، فهو مجدد لهم وإن كان في أصل الشريعة سابقا. فالقول الذي يقول بأن النبي لا يؤمر يعني يوحى إليه رسالة لا يؤمر بتبليغها قول خاطئ ولا شك، بل الأنبياء ولا شك مأمورون بتبليغ الدين، والتبليغ في حقهم واجب. ثم الدعوة كذلك واجبة في حق العلماء ولا شك لأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يعني أعطوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، إلى آخر الآية. حذر الله تبارك وتعالى هذه الأمة علماءها أن يكونوا كعلماء بني إسرائيل الذين يعني وصفهم الله بأن الله أخذ عليهم الميثاق وهو العهد المؤكد بالبيان، ولكنهم لم يقوموا بالبيان الواجب عليهم، ولذلك وصفهم الله عز وجل بالحمير كما قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذه الآية نص في أن الكاتمين للعلم أهل العلم الكاتمين له إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، فلعنهم الله عز وجل بكتمانهم. فمعنى هذا أنه وجب عليهم إبلاغ ما عندهم من العلم. كذلك يشبه هذه الآية أيضا قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أو لهم عذاب عظيم. فهذه الآية أيضا نص في أن الكاتمين لما أنزل الله عز وجل من الكتاب مهذبون عند الله تبارك وتعالى. وكذلك جاءت السنة أيضا بأحاديث كثيرة في هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل علم يعلمه فكتمه ألجمه الله برجال من النار. فهذه النصوص الكثيرة من الكتاب وكذلك من السنة مبينة أن الدعوة واجبة على العلماء، على أولي العلم واجبة عليهم. كذلك من حكم الدعوة أو حكم شرع الدعوة أن الدعوة مستحبة لكل من حمل علما، الاستحباب، وإن لم يفقه، يعني كل من عرف نصا من الكتاب والسنة استحب له أن يبلغه نص، مش فقه له ولا نص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله بأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهنا حبب إلينا النبي، هذا استحباب، هذا حكم في الاستحباب ولا في الوجوب. نظر الله يعني جعل وجهه ناظرا، امرؤ أن سمع مقالتي هذه، وكان النبي يقول هذا في حديث الوداع أيضا، فوعاها، وعى هذه بمعنى حفظها، فأداها كما سمعها، يعني بلغها، قال: أنا سمعت الرسول يخطب في يعني في منى ويقول كذا وكذا، فأداها لمن بعده. يقول النبي: فرب مبلغ، أي بكلامي هذا، ما سمع، ما حضر المشهد وما سمع، أوعى من سامع، أوعى من الذي سمعه ويفقهه، كما قال: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيستحب لكل من عرف نصا من كتاب الله أو من سنة النبي أن يبلغه. ولذلك ومن هذا الباب أيضا قول النبي: بلغوا عني ولو آية. هذه حالة الاستحباب. ثم في الدعوة حالة تحريم، دعوة تحرم على الجاهل. إذا كان الداعي جاهلا فإن الدعوة في حقه حرام، لا يجوز له أن يبلغ إلا أن يعلم وأن يفقه. ولا دل على أن الجاهل لا يجوز له أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى كثيرا، منها رد النبي صلى الله عليه وسلم على الذي خطب فقال: ومن يعصهما فقد غوى. سمع النبي خطيبا يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. فرد عليه. وكذلك قوله: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، وذلك أنهم أفتوا بغيره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر أو كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والدعوة إلى ضلالة، طبعا الجاهل لا يعرف ما يدعو إليه، ربما يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا شك أن الكل يدعو، يعني 73 فرقة كلهم يدعو إلى يعني نحلته وفرقته، ولا شك أن داعي واحد على صواب واثنين وسبعين على خطأ، هم يدعون إلى ضلالة، فاكتسب إثما لأنه يدعو إلى ضلالة، وقد يكون جاهل أنه يدعو إلى ضلالة. ولذلك يجب الاستبصار، يجب أن يكون الداعي الله عز وجل مستبصر ويعلم حقيقة ما يدعو إليه، وإلا كان حراما عليه أن يدعو إذا لم يعرف. وإذا كان يجهل، هل الذي يدعو إليه حق أم باطل، صواب أو خطأ، خطأ من الدين أو ليس من الدين، سنة أم بدعة، فلا شك أنه في حقه يكون مخطئ ويكون حرام في حقه الدعوة. وسنعلم إن شاء الله في صفات الداعي أن العلم شرط للداعي الله تبارك وتعالى. لا يتم ولا يجوز للداعي أن يدعو الله عز وجل إلا إذا كان يعلم حقيقة ما يدعو إليه. وطبعا الدعوة يعني على جهل لا شك فيها سيئات كثيرة، ولذلك كان الخوارج مثلا مذمومون عند الله عز وجل، وجاء ذمهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم علما أنهم في حقيقتهم دعاة، فالشراح كانوا يسمون الشراح لأنهم يعني يقولوا شروا أنفسهم لله، يعني باعوها لله، من باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني يبيع نفسه لله عز وجل ابتغاء مرضاته، ولكن لأنهم باعوا أنفسهم لله لكن على جهل، دعوا إلى جهل فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عنهم كذلك: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وبالفعل كان الخوارج يتحرج من قتل ومن أذى اليهود والنصارى، يقولون: لا، هذول أهل الذمة، يعني أهل الذمة، ولا نؤذيهم، والرسول أوصانا بهم، ويقتلون المسلم. هذا بجهلهم، بجهلهم، علما أنه لو كان نوع من الفقه لقالوا: إنما عليه الكفار أسوأ مما عليه يعني عقاة المسلمين، والله المسلم عنده أصل الشهادة ويصلي. فينبغي إذا كان لو أي نوع من الفقه يقول: لا، نقتل الكافر الأصلي ونترك المسلم. لكن هؤلاء لجهلهم قالوا: الرسول أوصانا باليهود والنصارى أن نقتلهم، فتركوا اليهود والنصارى وحافظوا على أموالهم وعلى كل شيء وقاتلوا المسلمين الذين هم خير الناس. فهذا من عدم الفقه ومن الجهل. فلا شك أن الداعي يعني إذا كان يجهل فإنه لا يجوز له أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. إذن الدعوة واجبة في حق الأنبياء، في حق الرسل، وفي حق العلماء، مستحبة لكل من حمل علما أن يبلغه كما سمعه. حديث سمعته بلغه، آية سمعتها بلغها، وإن لم تفقهها كبلاغ يحرم على الجاهل. هذه خمس أحكام يعني في الدعوة، أو نقدر نقول ثلاث أحكام: واجبة ومستحبة وكذلك محرم. أحيانا الدعوة أحيانا تكون فرض كفاية، وأحيانا تكون فرض عين. متى تكون الدعوة يعني فرض كفاية ومتى تكون فرض عين؟ تكون فرض عين إذا لزمت شخص، كأن يكون عند شخص من العلم ما ليس عند غيره، والناس في حاجة إلى علمه، فهذا تصبح متعينة عليه، يصبح هنا متعين عليه كما تتعين على الرسول، لأن الرسول هو عنده علم ما عند غيره، فبالتالي وجب عليه أن يبلغه ولا يكتم منه شيئا، وإن كتم شيء من العلم الذي عنده حاسبه الله عز وجل. فهنا تتعين. ولذلك أيضا في الفتوى، وإن كانت الفتوى يعني فيه خلاف بينها وبين يعني الدعوة، ولكنها تلتقي أحيانا في نوع من البيان. الفتوى أحيانا قد تتعين على شخص، تصبح فرض عين عليه إذا كان هو العالم مثلا في قرية وحده أو في بلد وحده، وهو الذي يستطيع أن يفتي في هذه المسألة، عند ذلك تتعين عليه، إذا سئل لا بد أن يبينها. أما إذا كان هناك غيره ممن يستطيع أن يبينها مثله وأحال عليه جازها، فيجوز أن يحيل على غيره يقول: والله أسأل غيري، أسأل فلان فلاني، يجوز مثل هذا إذا كان هناك، تصبح فرض كفاية. فالدعوة تكون فرض كفاية إذا اكتفى الناس، إذا قامت حاجة الناس واكتفى بمن يدعو ويبين، وكان الشر مندحر والخير مستعلم، وكلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فلا شك أن الدعوة هنا تكون فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقي، كما قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية نص في أنه ممكن أن يخرج من الطائفة طائفة من الناس فرقة تتفقه في الدين ثم تعود فتنذر قومها وتعلم قومها، فهذه فرض كفاية. هنا الدعوة هنا فرض كفاية، ما دام قام مجموعة تخصصت وتفقهت في فقه الدين ثم قامت فأنذرت يعني قومها وعظتهم وذكرتهم، فلا شك أن هنا يكون الدعوة بالنسبة لهؤلاء فرض كفاية. أما في الوقت الذي يكون فيه الأحكام مضيعة ويعني الدين مندحر والكفر مستعلم فلا شك أن هنا فرض عين على كل قارئ، مثل الجهاد بالضبط، مثل الجهاد بالسيف، يكون أحيانا فرض عين، فرض عين عند المثير العام، كما يعني يطلب مثلا الإمام أن ينفر الناس عامة كما فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم نفير العام في أحد، دعا الناس إلى نفير عام. أما في بدر ما دعا الناس إلى نفير عام، قال إن كان ظهره حاضرا فليخرج، في أحد كالنفير عام وفي الخندق كالنفير عام، ولذلك المعتذرون في الخندق منافقون. وكذلك في تبوك، غزوة تبوك كالنفير عام، وفي سرايا كثير للرسول كان في خاص، يقول من أراد أن يكتتب في غزوة كذا، من أراد أن يكتتب في غزوة كذا، فكان هذا يعني نفير خاص ما يجب على كل أحد أن يخرج فيه. فيشبه الدعوة تشبه الجهاد من هذا الوجه، إذا غزي المسلمون وحربوا وأصبحت كلمة الكفر عليا عند ذلك يجب النفير العام، الدعوة لله عز وجل وإبلاغ دينه والوقوف في وجه يعني الشبهات وصدر يعني المناورين والمحاربين للدين. وأما إذا كانت كلمة الله عز وجل هي العليا والناس في أمن واستقرار، وهناك طائفة تعلم الناس وتفقههم أمر دينهم، فتصبح الدعوة هنا فرض كفاية وليس فرض عين. هذه يعني باختصار هي أحكام الدعوة، متى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة ومتى تكون حراما ومتى تكون فرض كفاية ومتى تكون فرض عين. نأتي إلى النقطة الأخيرة في يعني درس الليلة إن شاء الله، وهو فضل الدعوة. هل للدعوة فضل؟ والجواب لا شك أن للدعوة إلى الله تبارك وتعالى أفضل عظيمة جدا. أولا هي أشرف الأعمال، بدليل قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أشرف الأعمال، ولذلك اختار الله عز وجل صفوة خلقه لها. يعني لما أراد الله عز وجل أن يدعى إلى سبيله ما اختار؟ اختار الرسل اللي هم أشرف خلق الله المصطفين الأخيار. فلما اختار الله عز وجل الرسل الذين هم صفوة خلقه إلى هذه المهمة، دلنا هذا على أن هذه المهمة هي أشرف الأعمال، لأن أشرف الرجال لأشرف الأعمال ولا شك فيها. كذلك أجر الدعوة لا ينقطع، يعني من فضل الدعوة أن أجرها لا ينقطع وإنما هو مستمر باستمرار الأثر، كما قال النبي صلى الله عليه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأجر من تبعه قد يكون الآباء ثم الأبناء ثم أبناء الأبناء ثم جيل بعد جيل وهكذا. ومن هذا الباب فضل الصحابة، يعني فضل الصحابة من هذا الباب أنهم كان الجيل الأول الذي حمل الرسالة ودعا إلى الله عز وجل، فالجيل الثاني له أجر وللصحابة أجر مثلهم، والجيل الثالث وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. هذه الكلمة الله عز وجل يقول هي مثل الشجرة أصلها ثابت قوية وفرعها في السماء لا تستطيع الريح أن تزعزعها، كل سنة طلع ثمر. وكذلك الدعوة الله تبارك وتعالى في كل عام تخرج ثمارها، لأن في كل جيل يأتي أناس يتبعون كلمة الحق التي قالها فلان، وبالتالي يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه وهكذا. فلا شك هذا عمل لا ينقطع، عمل لا ينقطع وهذا أيضا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. من هذه الثلاث: علم ينتفع به، العلم الباطل الذي أبقاه في عقل إنسان أو في ذهن إنسان، وانتقل هذا العلم من هذا الإنسان إلى إنسان آخر لا شك أنه مستمر، وهذا من أثر العبد، من أثر العبد الذي يكتبه الله تبارك وتعالى. وبالتالي سنقول أجر الدعوة الله تبارك وتعالى لا ينقطع، بل هو باقي، وخاصة أن هذه الأمة لا تنقطع منها الهداية، لا تنقطع منها الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. فالهداية باقية. إذا من اشترك في هذه الهداية، في بث هذه الهداية ونشرها، لا شك أن كل من تبعه في هذا وسمع منه في هذا فله أجر مثل أجره، وهكذا. فبالتالي لا ينقطع أجر الداعي الله تبارك وتعالى. ثم من فضل دعوة الله عز وجل أنها السبيل إلى إعلاء كلمة الله عز وجل ونصر الدين، لا سبيل غير ذلك إلى إعلاء كلمة الله ونصر الدين وإعداد الأمة وتوحيد الكلمة. فالله يغير بها سبحانه وتعالى، ويهدي بها، ويعلي بها، كما قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وبالحق، بكلام الحق، فكلمة الحق تدمغ الباطل وتزهقه. فإذا هذه أصبحت دعوة شريفة بها، أن الله يغير بالكلمة سبحانه وتعالى. فإن يكون ضال يسمع كلمة حق ينشرح لها صدره فيتحول أخلاقه وصفاته وأعماله، ينقذ من النار إلى الجنة، فهي التي تغير الدعوة، يعني الكلمة والدعوة هي التي تغير، وهي لا شك من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. كذلك من بركات الدعوة، أو من يعني أهميتها وفضلها، أن في تركها الفساد كله. إذا تركت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى انتشر الباطل والتعلم، وذلك أن الناس لا تعيش في فراغ، إذا اختفى النور الناس تمشي في الظلام، إذا اختفى الحق انتشر الباطل، ولا بد الناس ما تقعد ساكتة، يعني ما في إنسان فارغ. إذا ما عبد الله لا بد يعبد شيء، يعبد نفسه، يعبد هواء، يعبد شيطان، يعبد صنم، لا بد يتخذ له شيء، لا بد له من معبود ومقدس. فإذا اختفى عن الناس الإله الحق تنتشر آلهة الباطل. وبالتالي كذلك إذا لم يشتغل الناس بالصلاة والصيام والعدل والإحسان، اشتغلوا بضد ذلك، بالفساد وبالشر يعني باللهو وبالمجون، نستطيع أن نقول إن السكوت عن الدعوة إذان لانتشار الفساد، هذه ناحية، وبالتالي عم الفساد. إذا عم الفساد وقع حل يعني سخط الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، يحق عليها قول الله عز وجل، وهو أن التدمير مع الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طبعا يقول فحق عليها القول، أي قول الله عز وجل، فدمرناها تدميرا. فإذا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى استجلب عطف الله عز وجل وتغييره وهدايته وشرحه للقلوب والنفوس، وكذلك نحمي أنفسنا من سخطه ومن عقوبته جل وعلا. وأقول إذا كان هذا يعني كله من أثر الدعوة فيها هذا شرف، يكفيها شرفا أنها أشرف الأعمال، وأنها طريق الرسل، وأنها الطريق إلى التغيير والتبديل والاستجلال رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الفساد كل الفساد في تركها والخروج عنها. أكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. بالنسبة للأسئلة أحد الأسئلة يقول: بينت جزاك الله خيرا حكم الدعوة في الشريعة الإسلامية، ولكن ما حكمها في وقتنا الحاضر؟ حكمها في وقتنا الحاضر لا شك أنها واجبة على الأعيان، على الأعيان، على كل من حمل علما وعلمه الله تبارك وتعالى وآتاه الله هذا الكتاب وعلمه حكمة سنة، وجب عليه أن يبين. وذلك أن الفساد قد انتشر وعم، وأن العالمين جميعا مرسالة النبي للعالمين، والعالمين جميعا في حاجة إلى هذه الدعوة، وأن الهجوم على الإسلام من كل صوب، وأن الفساد انتشر. ولذلك فالقعود عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إثم ولا شك. وأما القول بالعزلة وترك الدعوة إلى الله عز وجل، فالعزلة لها حكمان كذلك. الحكم الأول الاستحباب، وذلك في وقت الفتن، في وقت الفتن التي تقع بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم أو المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففي وقت الفتنة جائزة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما سئل من أفضل الناس قال مجاهد، يعني رجل مجاهد بماله وسيفه في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل، ويعني يكف عن الناس أذاه ويكف عن الناس شره. فالشخص إذا كان معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل وهو كافر شره عن الناس، فأنا أفضل الناس. لكن لا شك أن هذا يكون في وقت كفاية الناس، إذا كانت الناس مكتفين بالدعوة لله تبارك وتعالى، والكل مطمئن، ودين الله آمن، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. فهذا العزلة في ذلك لا بأس، الإنسان يعني يعتزل ويعبد الله عز وجل في بيته ويكف عن الناس شره لا بأس. لكن لا شك خير منه حتى في هذا الوقت من يخالف الناس ويصبر على أذاهم، كما قال النبي: المسلم أو المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. كذلك هذه بالنسبة يعني كذلك تجوز العزلة في وقت فساد الحال نهائيا وعدم وجود من يسمع لدين الله عز وجل بعد البلاغ والإنذار، كما قال النبي لحذيفة، قال له: يعني فما تنصحني إن أدركني ذلك؟ لما قال له: يكون ثم يكون. قال له: ثم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال له: في وقت لا تكون إلا الدعوة إلى جهنم. قال له: من أطاعهم قذفوه فيها. فقال له: يا رسول الله، يعني بماذا تأمرني إن أدركني؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال له: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال له: اعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا كان في وقت الدعاء للفتنة هم المنتشرون، ولا يوجد أي دعوة إلى الحق، والمسلم وحده ما يجد معه واحد ثاني يلتئم معه، عند ذلك يجوز له أن يعتزل الناس ويبقى وحده، وله وحده فقط. أما إذا وجد ثاني أو ثالث وجب عليه أن يكون معه أمة، وأن يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأقول: في الوقت الحاضر لا شك أن الاعتزال أو ترك الدعوة لله، ترك الدعوة لله عز وجل مع القدرة عليها إثم عظيم، يقول في قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وأما ترك العزلة مع يعني الصلاح فإن هذا في إثم كذلك، وذلك أن الشر منتشر وتتعين يعني الدعوة الآن فرض عين ولا شك. فقد نقول في هذا: هل هناك مفاصل؟ سؤال يقول: نجد من ينتقد الدعوة الإسلامية في الوقت الحاضر وهو غير مؤهل لذلك، فهل هذه دعوة ضلالة أم ماذا؟ ما فهمت معنى السؤال تماما، يعني السؤال ما محدد. فعلى كل حال، الذي ينتقد الدعوة الإسلامية، طبعا ينتقد الدعوة من حيث أنها دعوة الله لا يكفر، يعني من ينتقص من دعوة الله عز وجل أو من أي شريعة من شرائعه لا شك أنه يكفر. لكن إذا انتقد مسلك خاص لبعض الدعاة، كان يكون مثلا يعني وضع الشدة في غير موضعها أو اللين في غير موضعه أو شيء من هذا، يعني انتقد أسلوبهم أو نحو هذا، فهذا مما يعني مما ينبغي البيان فيه والانتقاد فيه لا بأس به. أما إذا انتقد يعني بيان بيان كلمة الحق والصدع بها والجهر بها وقال هذا لا ينبغي ولا يجوز أو هذا تصرف ونحو ذلك فلا شك أن هذا قد يجر إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن الدعاة هم أولياء الله تبارك وتعالى، والتعارض لهم لا شك أنه تعارض لسخط الله، وانتقاد دعوتهم إنما هو انتقاد دعوة الله عز وجل. ما مقياس العلم وكيف نقول إنه من العلماء الذين ذكرهم الله في القرآن؟ مقياس العلم الذي تجد معه الدعوة أن يعلم ما يدعو إليه كما ذكرنا، هل هو شرك ولا توحيد، هل هو سنة ولا بدعة، هل هو من الدين أم ليس من الدين، يعني لابد أن يعلم المسألة التي يدعو إليها ولو كانت مسألة واحدة، لابد أن يدعو إليها. فإذا لم يكن يعلمها ولا يعلم موقعها لا يجوز له أن يدعو، لابد أن يعلم ما يدعو إليه. ولا يشترط في العلم أن يكون عالما بكل شيء، أن يكون إماما مجتهدا وعالما بكل شيء، لا، حتى لو كان يعني طالب علم يعرف بعض الأبواب من العلم والفقه يدعو في حدود هذه الأبواب ولا يكلف نفسه يعني ما لا يعني ما لا يستطيعه، ولا يكون من المتكلفين، لا يدخل في شيء هو لا يعرفه. هل من يدعو إلى ضلالة وهو جاهل بها يؤثم مثل ما يؤثم من دعا إلى الضلال في الحديث؟ من دعا إلى ضلالة وهو جاهل بها طبعا يؤثم، لأنه لم يسأل ولأنه كلف نفسه ما ليس هو من أهله وأدخل نفسه فيما يعني شيء ما كلفه الله عز وجل به، ينبغي أن يعلم قبل أن يدعو. أما إذا دعا وهو يجهل إذا دخل في شيء يعني ما يعنيه، وهذا خطأ لا شك أنه آثم لهذا، آثم للتقصير في العلم ولتحمله شيء ما كان ينبغي له أن يتحمله. أما إذا كان مجتهدا يعني اجتهد وأخطأ فهذا لا شيء فيها، المأجور إن شاء الله مأجور على خطأه، يعني اجتهد وتحرى الحق وفعل ما يظنه أنه الصواب، فدعا إلى مثلا تفسير آية أو إلى يعني ولم تكن على وجهها أو إلى حديث ولم يكن هذا الحديث نصا صحيحا كان يظنه صحيح واجتهد فيه ولكن تبين بعد ذلك أن هذا الحديث ضعيف، أو أن هذا التفسير الذي فهم من الآية ليس بجيد، أو أن هذا القول الذي نقله عن بعض العلماء ما هو على وجهه، ولكنه اجتهد في هذا فلا شك أن هذا مأجور، ولا شك أنه لا يوجد معصوم، لا يوجد معصوم، قد علم القرآن كله والسنة كلها وأقوال العلماء كلهم وتحقق من كل هذا، كل يخطئ وكل يعني كما قال الإمام مالك يعني لا منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا مأجور. هذا الذي يعني أفتى على جهل في بعض الأحيان أو تكلم بجهل بعض الأحيان فلا شك أنه حتى على جهل هذا مأجور على جهل، وإنما الجاهل المعذب هو المهمل، المهمل في العلم الذي قال شيئا أهمل فيه وكلف نفسه ما لم يدخل نفسه في شيء يعني لا يطيقه ولا يحسنه، فهذا لا شك أنه يعني يضر نفسه ويضر الناس كذلك الذين يضر. هل الدعوة محتاجة للأشخاص أم الأشخاص محتاجين للدعوة؟ الدعوة بمعنى أن دين الله عز وجل لا شك أنه يعني طبعا هي لا تقوم إلا بجهد الإنسان، الله لو أراد أن يهدي الناس بدون رسل هداهم لا شك، يعني بدون رسل لو شاء الله عز وجل أن يهديهم هكذا ويلهمهم يعني الصلاح والتقوى في أنفسهم لا هداهم دون أن يرسل لهم رسول. فمن حيث أن الدعوة لا تقوم إلا بالجهد البشري، نعم لا بد من الجهد البشري، ولا يمكن أن يرد الله مثلا كيد الكفار عنا إلا بأن نقوم السيف وجهه، ولا أن يزيل الشبهات ولا الشرك ولا الباطل إلا بالبيان. ليس ربنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وخلوا بين لهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وكان يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وكانوا ناقشوا يأتوا الباطل وربنا يجيب الحق وقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، الحق هنا من فم النبي ومن القرآن المنزل، وهذا لا بد من الحركة به. لا شك أن يعني الدعوة لا تقوم إلا بجهد البشر، لكن لا شك أننا جميعا محتاجين الدعوة، بمعنى أن من يلتحق بالدعوة هو الكاسب وهو الرابح، ومن يتخلف هو الخاسر، كما قال الله عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغنى عن العالمين. يعني الله ليس في حاجة إلينا، لو شاء الله عز وجل أن يهدي الناس بدون هذا الجهد لا لفعل. فهي تشريف، الدعوة تشريف للرسل، تشريف للأنبياء، وتشريف للعلماء، وتشريف للدعاة الله عز وجل. والله عز وجل ليس في حاجة إلى أحد، ليس في حاجة لا إلى رسل ولا إلى أنبياء ولا إلى أحد. الله هو الغني سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يهدي الناس بأي وسيلة أخرى، وإن تتولوا يستخلف قوما يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلذلك الدعوة لا تقوم إلا بجهود البشر، ولكن البشر هم في حاجة إلى الدعوة، هم في حاجة إليها، لأنه بها شديد عزهم ونصر الدين وتشريفهم، يعني شرفك أن بالدعوة. الله عز وجل ليش ربنا شرفنا نحن المسلمين؟ لأننا أمة داعية. ما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ليه؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنها تشريف وفضل للقائمين بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يحيي الله السلام والله ويرزق كل هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. في الليلة السابقة انتهينا بحول الله تبارك وتعالى وقوته إلى بعض النقاط، وحاول نحدد الدرس السابق في نقاط محددة. عرفنا أولا الدعوة لله تبارك وتعالى، معناها اللغوي وكذلك معناها الشرعي. عرفنا أن المعنى الشرعي مفصول من الدعوة لله عز وجل، حث الناس طلبوا منهم أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وأن هذه مهمة الرسل والأنبياء أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم. ثم مهمة أهل العلم من بعد الرسل أن يسيروا وفقا ما بلغه هؤلاء الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكما أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على أهل العلم أن يبلغوا الدين وأن لا يخلو منه شيئا، فالدعوة واجبة على الرسل وكذلك على الأنبياء وكذلك على أهل العلم. ربنا أن الدعوة بالنسبة للأمة فرض كفاية، إذا قامت بها طائفة فغطت المساحة المطلوبة من الدعوة والأهداف المطلوبة منها، وتعرف هذه المساحة ما هي في درس اليوم إن شاء الله اللي هو أهداف الدعوة لله تبارك وتعالى. يعني إذا قامت الأمة بواجب الدعوة، قال بعض أفرادها من علمائها، فلا شك أن الإثم يسقط عن الباقي، عملا بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا قامت الطائفة المتعلمة وطالبة العلم بأمر الله تبارك وتعالى ونشر يعني الدين، فإن الإثم يسقط عن الباقي. شأنها في هذا شأن الجهاد في سبيل الله ولا شك، والدعوة طبعا من الجهاد. أما إذا كانت هناك ثغرات لم تكد، كجاهل لم يعلم، وأمة من الناس لم تبلغ في دين الله عز وجل، وشبهة لم يرد عليها، ومنكر لم ينكره أحد فلا شك أن الإثم يقع على الجميع وتصبح الدعوة ضمن فرض العين. هذا معنى فرض الكفاية وفرض العين. عرفنا كذلك أن الدعوة لا تجوز من الجاهل الذي لا يفرق بين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة والحق والباطل وما قاله النبي وما لم يقله. فلا شك أن مثل هذا إذا دعا ضر نفسه وضر من يدعوه لكن لا يدري. عرفنا كذلك أن الدعوة مستحبة بكل حال يعني أنها مستحبة وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولا أعرف فضل الله عليه السمع وقالت فرعان فأدها كما سمع فرب مبلغ أو عن إنسان. عرفنا هذا بالنسبة لحكم الدعوة ما حكم الدعوة في الإسلام. أما بالنسبة لفضل الدعوة فقد عرفنا أن فضلها أشياء كثيرة. عرفنا أولا أنها هي أشرف الأعمال لأنها رسل الرسل والأنبياء ومعلوم أن رسل الأنبياء هم أشرف الخلق أشرف خلق الله من البشر هم فطرة من خلق الله. فالعمل الذي يميز من الفطرة لا شك أنه أفضل عنه. فما دام أن الله عز وجل اختار خير خلقه لإبلاغ الناس ولدعوة الناس عرفنا أن هذه الدعوة هي خير عمل. وهذا قد جاء منصوصا عليه في قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. ثم عرفنا أن من فضل الدعوة أنها الطريقة لإعزاز الدين ونصر الحق وإعلاء كلمة الله في الأرض هي وسيلة التغيير. ثم عرفنا أن من فضلها أن تركها يجب لثقة الله تبارك وتعالى لأن ترك الدعوة معناها انتشار الفساد وانتشار الشر وشيوع المنكرات وبالتالي حصول ثقة الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. فلو كان في هذه القرية التي كثرت الساقطة كان فيها من أهل الدعوة والخير من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما حلت رسول الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون من قبلكم يعني هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يعني أولو عقل. البقية هنا بمعنى الفكر والعقل يعني أهل وعقل وأهل رجاحة يعني رجاحة ومنطق وفكر ينهون عن الفساد في الأرض يعني أنه لو كان هؤلاء موجودون لما أهلك الله عز وجل الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أي حتى لا يقع استئثار الله تبارك وتعالى الكافرين. هذا الخصال ما وصف الله تبارك وتعالى يعني إليه في الدرس السابق. واليوم إن شاء الله نحن مع موضوع جديد في موضوع الدعوة الله تبارك وتعالى وهو أهداف الدعوة. ما الأهداف التي يراد الوصول إليها من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ الهدف والغاية معلوم وهو المقصود بمعنى المقصود كما تقول هدفي من هذا الفعل أن أصل إلى تبارك وتعالى. وقد نذكر في هذا هل هناك مقاصد يعني مثلا هل هناك مقاصد لله عز وجل وغايات وحكم؟ والجواب لها أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم ولا يعمل عملا سبحانه وتعالى إلا لحكمة له يعني معان جيد ومعان طيب يقول إليه. فأعمال الله سبحانه وتعالى كلها تتكن من حكمة سبحانه وتعالى. فالله يعني مثلا لم يخلق الخلق عبثا الذي يسعى لأي هدف ولأي غاية ويستفيد. يعني الإنسان لو بيعمل عمل تقول ما الذي تريد من عملك هذا يقول لك والله ما أدري هكذا عمله حيث فعل. وأما الحكيم أي إنسان عنده عقل وعنده حكمة فإنه إذا عمل عملا فإنه يبتغي شيئا ويريد شيئا منه. وطبعا الغايات إما غايات شريفة وإما غايات وطيعة. فما هو هدف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أولا من هدف الذي ينبغي أن يضعه الداعي عندما يدعو الله؟ وقبل هذا ما هي يعني غايات الله سبحانه وتعالى أو هدف الله عز وجل من إنشاء الدعوة أو من تشريع الدعوة إليه سبحانه وتعالى؟ ما الهدف والغاية من هذا؟ قلنا إن الله عز وجل لا يخلق إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فقد نص مثلا سبحانه وتعالى أنه ما خلق السماء والأرض عبثا، قال ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففي حق في هدف بين الله عز وجل هذا الهدف كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حتى يعبد سبحانه وتعالى، فهذا غاية من الخلق. إذا ما غاية الله سبحانه وتعالى من تشريع الدعوة إليه جل وعلا؟ لماذا شرع الله عز وجل الدعوة؟ الهدف الأول المنصوص عليه في القرآن طلع أن الله تبارك وتعالى قد جعل الدعوة هي الوسيلة لهداية من شاء من البشر سبحانه وتعالى ونشر نور الدين جل وعلا. وهذا قد نص الله عز وجل عليه في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل مخاطبا بني آدم بعد أن أهبط أباهم إلى الأرض، قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخطاب من الله عز وجل لبني آدم جميعا، قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني إذا جاءكم رسل منكم فقد شاءت حكمة هذا، شاءت حكمة الله عز وجل أن تكون هداية البشر برسل منهم، والله يهدي من يشاء كما يشاء. يعني مثلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فمثلا الملائكة هدفهم الله عز وجل فطرة وخلقا جبرهم على هذا وخلقهم على الطاعة، وأما الجن والإنس فإن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يختار منهم رسل. في أشياء ثانية جبلها على هذا مثل السماوات والأرض، جبلها على الطاعة بنفسها كما قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فطواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، فهي مطيعة مسلمة لأمر الله عز وجل يعني كرما وقدرا وخلقا. وكذلك الحيوان خلقه الله عز وجل وهداه وسهل له سبله وجمله فيما خلقه، يعني كل شيء ميسر لما خلق. كما قال الله عز وجل مثلا في النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك ذللا يعني ذل الأمر لها. فقد ركز الله عز وجل في خلقها وفي فطرتها أن تعمل هذا العمل المتقن المنظم جدا الذي يقوى عليه بعض البشر أحيانا، بل يسلو علينا يقوى عليه البشر، يعني لا تستهدف جمع الظهور هكذا على هذا النحو واستخلاص العسل منه على هذا النحو مهما تقدمت عند العلوم الآن والآلات لا يستطيع، هذا في غير قدرة الإنسان، لكن هذا المخلوق الضعيف في قدرتنا فقدرته أن يفعل هذا الشيء وأن يوزنه وأن يجمعه في خلايا على تنسيق بديع جدا وعظيم. ما الذي علمه هذا؟ خلق الله عز وجل. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته جل وعلا أن يكون اختيار رسل من البشر هو الطريق لهداية الناس ولتحقيق مراد الله تبارك وتعالى من خلق البشر، بل هذا وصف الله عز وجل عليه قبل أن يربط آه. كما قال تبارك وتعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا نص من الله عز وجل أنه خاطب آدم في السماء وخاطب زوجته حواء وقال لهم اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني بعض ذريتكم لبعضها عدو، فإما يأتينكم مني هدى معشر الأنجال والذرية ومعشر البشر فمن اتبع هداي أي هؤلاء من أولاد آدم فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. إذا نقول باختصار إن أول هدف للدعوة إلى عز وجل أنها السبيل والطريقة والسنة التي أجراها الله تبارك وتعالى لتحقيق الهدف من خلق البشر ومن خلق السماوات والأرض ومن خلق العالم. وكان الله عز وجل يستطيع أن يخلق يعني وسائل أخرى مثل المهدين بدون شيء بدون رسالة. فلو تمام بقبل عالم أن نركب فيه الهداية ثم نركب الهداية في اليحل أو في أي حيوان. فالإنسان يشرح صدره للدين ويعرف ربه دون معرفة اليحل دون أن يأتي رسول ويبلغ ويضطهد ويهان ويعذب ويهاجر ويطرد وتكون معه كلام الخير والشر. فكان الله عز وجل يجمع معنى عن الهدى بدون شيء بدون هالوسيلة. لكن اقتضاها اقتضت وسيلة اقتضت حكمة الله هذا هو الكبير هو سبيل الله عز وجل إلى تحقيق مراده من خلقه جل وعلا. هذا هو الهدف. إذا نتذكر عندما ندعو الله عز وجل أننا نسلك سنة الله وطريقة الله تبارك وتعالى أن نترك الله لعباده في أن تكون هذه الوسيلة لتحقيق مراد الله من خلقه سبحانه وتعالى. ما مراد الله من خلقه؟ والذي تحققه هذه الدعوة لله عز وجل مراد الله عز وجل من خلقه أشياء كثيرة. أول شيء هداية من شاء منه سبحانه وتعالى ومن كتب له الهداية ومن كتب له الفضل والإحسان من عنده إلى طريقه والصراط المستقيم. فلما خلق الله الخلق قبض قبضة بيده فقال هذه من الجنة ولا أبالي وأخذ قبضة أخرى فقال هذه من النار ولا أبالي. فقد خلق خلقه سبحانه وتعالى واختار من اختار منهم لسكن الجنة واختار من اختار منهم لسكن النار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالوسيلة إلى إبراز المبتدي وإظهار المبتدي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول يأتي فيكلم الناس فمن كتب الله عز وجل له بدايته يعني أزلا فإنه يبتدي بأمر الله تبارك وتعالى ويتلو قانون الكتاب فيبتدي ويؤمن ويشرح الله صدره كما قال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بمجرد ما يسمع كلام الله عز وجل ينشرح صدره ويهش لذلك ويهش ويفرح لهذا وكأنه يبحث عنه منذ الأزل. وهذا هو الذي يفتقده. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء رحمة منه عدلا سبحانه وتعالى. الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالخلق كلهم خلق الله عز وجل وعبيده وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى. وقد جعل الدعوة سبحانه وتعالى وسيلة لإظهار وإبراز من شاء الله تبارك وتعالى هدايته. كالتالي إذا عندما يدعو الداعي إلى الله عز وجل فليعلم أنه لا يستجيب له إلا أن شاء الله عز وجل له الهداية. وهذا هو الذي أخبر الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له سبحانه وتعالى وإن شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فإنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلام الشاكرين؟ فهو أعلم سبحانه وتعالى من يشكره ويقدر نعمته سبحانه وتعالى فيأتيه ويشرح صدره سبحانه وتعالى المثال. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. لأن يهدي الله بك أنت وسيلة، فعلي وسيلة، إنما يعرض الدين هو وسيلة، ولكن من الذي يهدي؟ الله سبحانه وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. الله هو الذي يهدي، هو الذي يوفق سبحانه وتعالى، هو الذي يشرح الصدور لدينه. وأما المبلغ رسولا كان أو نبيا أو عالما مهتديا فإنما هو وسيلة من الوسائل، وسيلة اعطاها الله تبارك وتعالى وجعلها سنة له لهداية من شاء سبحانه وتعالى إلى سبيل الرشاد. إذا هذا الثاني. الهدف الثالث، إقامة الحجة، إقامة الحجة لله عز وجل. من ذي كمشيئة الله الغرب وقصد إلى ضلاله، ولكن لا بد أن يكفي ما يستحق عليه الله ويستحق عليه العقوبة. وبالتالي فلا شك أن الله عز وجل جعل البلاغ والإنذار يسمعه الكافر ولا يستجيب له حجة عليه وإقامة للحجر. وقد نص الله عز وجل على هذا، فقال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون، وآتينا داود زبورا، رسلا مبشرين ومنذرين، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني يحتجوا عليه ويقولوا ما جعل للنبي، فحتى تنقطع حجته الله يقول انه اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم وقد قدمه الله تبارك وتعالى لمنزلته، فهو ان كان اخرا الا انه افضل الرسل واعلاه منزله عند الله صلى الله عليه وسلم. فقد انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، ثم قال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان، وآتينا داود زبورا. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قد أوحى إلى هؤلاء ورسلا قد قصصناهم سبحانه وتعالى، قال: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين، يعني أرسله الله عز وجل حال كونه مبشرين أي من أطاعهم بالجنة، ومنذرين أي من أطاعهم بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عليما حكيما. هذا المعنى كذلك جاء في ختام سورة الفرقان جوابا وردا على الكفار الذين قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا: والله الرحمن استنكتوا واستكبروا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه دعوة الرسل، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والله الرحمن استكبارا وعيادا، أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. فربنا عرفهم بنفسه سبحانه وتعالى، فقال لهم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم قال: عباد الرحمن الذين يعيشون على الأرض. وصرف الله عز وجل من صفات عباده الذين اختارهم، ثم قال في النهاية: قال: قل أي لهم يا محمد ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ بكم يعني لا يهتم بكم ولستم عنده بشيء، أي أيها الكفرة الذين يعني استكبرتم عن السجود لله عز وجل في الكفر والاستكبار، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعاؤكم كفر بتفسيره، دعاؤكم أي الله يعني حمدكم، والنصوص هنا يقول دعاء بعضكم يعني من المؤمنين، والمعنى الثاني لولا دعاؤكم يعني دعوتكم. ونترك الدعوة إليه لأنها دعوة الله إليكم، يعني لولا دعاؤكم هذا هو الصحيح، وهذا هو الخير الواثق للسياق، لولا دعاؤكم فقد كذبت، فقد كذبتم فسوف يكون الزام، يعني أن الله لا يهتم بكم ولست عنده بشيء إلا فقط دعوتكم، أرسل الرسل فقط لدعوتكم، لماذا؟ لتقوم عليكم الحجة، فقد كذبتم، حصلت الدعوة وحصل التكذيب، إذا لا بد أن يحصل العذاب، فسوف يكون لزاما، اللزام هو الأمر اللازم، يعني يكون هنا العذاب، يعني سوف يكون العذاب لازما لكم لا ينفك عنه. الخلاصة بأن من الأهداف ومن الغايات في الدعوة لله تبارك وتعالى إقامة الحجة لله عز وجل على المعارض المكابر، وهذا هو معنى قول النبي أحيانا لبعض الناس تبلغتك، يعني لأنه مرتبط بالحجة عليك، فإن وصلت بعد ذلك فقد تعرضت للعقوبة، لأنذركم به ومن بلغ، فالإبلاغ وإقامة الحجة وإقامة يعني الدعوة وسماع كلام الله عز وجل هذا حتى لا يكون للكافر عذر عند الله وكيف لا يجوز كيف يقول ما جاءنا من نبي ما سمعت الحق، لو عرفت الحق لسمعته، ما يكون من غيره يخلق العرف، وقد جاءت نبي وقد سمعت الحق من كذا وكذا، وجاءت رسولي كما جاء في الحديث الم ياتيك رسولي لو لم يات الحديث عبد بن حاتم في البخاري انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجز او ترجمان يحجبه دونه، فيقول له الم ياتك رسولي فبلغك، هذا هو قول الحجه، واتيتك مالا وافضلت عليك، هذه قامت النعمه فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن يمينا وشمالا فيرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشقه النار، فمن يستطع تلك الانس الطيبه، حديث عظيم يبين ان الله عز وجل يكلم كل احد يوم القيامه، يبين انه قد قامت عليه الحجه ولا عذر له، انقطع عذره. اذا ينبغي ان يعلم ان من اهداف الدعاء الله عز وجل، قل مثلا يعني اللهم اقم قيامه الان مثلا، او تامر بما يخالف سنه الله تبارك وتعالى، فاذا ينبغي ان يكون هدف الدعاء الله عز وجل واضحا، انهم هادون لامر الله مقيمون للحجه بامر الله سبحانه وتعالى. الهدف الرابع من الدعوه الى الله تبارك وتعالى انها اقام الحجه وفرق الباطل بكلام الحق، وهذا مقصد من مقاصد الرب جل وعلا، قد مدح الله عز وجل اكثر من هذا، فقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، يعني ليس من فعل الله عز وجل ان يفعل شيئا لله واللهو والعبث، الله منزه سبحانه وتعالى عن هذا، فلماذا لماذا خلق؟ قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وانما كان الله يقول وانما المقصود من خلق السماوات والارض ان نقذف بالحق الذي ياتي به الرسل على الباطل الذي ينشره الشياطين وأولياؤهم فإذا هو زاهد، يعني فإذا الباطل زاهد. ولكم الويل مما تصفون، لكم الويل أيها الكفار مما تصفون الله عز وجل بأنه خلقكم هكذا سدى وعبثا ما تؤمرون ولا تنهون. إذا المقصد من مقاصد الله تبارك وتعالى يمنح الله عز وجل عليه نفسه لأنه يبدد الذرات ذرات الكفر بالوسط فيه، وعندما يعود الظلام يرسل الله تبارك وتعالى النور فيبدده، فكما أن الظلام على الأرض يعود فيخرج الله عز وجل الشمس تبدد الظلام وتزيله، كذلك ينتشر الكفر والباطل ويبيد الشيطان ويصرخ، ثم إذا بالله عز وجل يخرج نوره يبدأ ضعيف ثم يتقوى ثم لذلك يشق السماء ويبدد الظلمات كلها من حوله، كما قال سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجودهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا أخر شطره فأعزاه فاستغى الله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالله عز وجل أنبت هذه النبتة الطيبة نبتة الإيمان التي بدأت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه إخوانه فكانوا كالشطان بالنسبة للأصل للسعر، ثم قوي هذا الزرع ونمى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الله عز وجل الكفار بدرع الإيمان. فهذا مقصد من مقاصد الله تبارك وتعالى أن يخرج النور ليغذي الظلام، وأن يخرج أمة التوحيد لينذر أمام الكفر، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمما يحبه الله عز وجل ويمدح به نفسه أن ينشئ الدين الذي يبدأ ضعيف بل ليس له غريبا يبدأ غريب ولكنه يضيء شيئا فشيئا ما يتقوى شيئا فشيئا حتى يصبح هو الظالم الثالث ثم يقضي على كل ما سواه. هذا من خلق الله ومن سنن الله تبارك وتعالى ومن فعل الله عز وجل، ولذلك كان المؤمنون هم ستار قدرة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن هل بقوة النبي وبقوة الصحابة حققوا ما حققوا؟ هل المعجزة التي حققوها من خلال هذه المفاهيم وتوحيد هذا الشتات في أمة واحدة وتحطيم هذه الطواغيت جميعا ونصبح هذه الأمة الأمية هم سلف الأرض وأهل الدين وأهل الهداية وأهل الإخوة والفهم وأهل العدل والمرحمة؟ هذه معجزات تماما، كما أن الله يخلق من الطين بشرا سويا فقد خلق الله عز وجل بمحمد من هذه الأمة الأمية خلق الأرض فشاء الله عز وجل خلق الأرض كان هم هداة البشر ومعلمون، وقامت هذه الفئة الضعيفة التي وصفها الله عز وجل قال وانكم إذا أنتم قليل تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. مؤيوات الذين فقط فجعلكم أعظم قوة على الأرض فيها أعداد وحطم بكم الباطل كله. هذا فعل الله، هذا فعله سبحانه وتعالى يملك نفسه له يملك نفسه به سبحانه وتعالى. إذا نقول إن من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل إزهاق الباطل بكلمة الحق، إزهاق الباطل بكلمة الحق. أمر من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل أنها ابتلاء للداعي، كما أنها ابتلاء للمدعو هي ابتلاء للداعي، يريد الله عز وجل أن يبتلي نفسه كما جاء في حديث البخاري أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما لعبتك يعتريك يعتري بك، إنما بعثتك يا تريك وأتري بك، أتري بإبلاغ الدين وبالقيام. وقد عرفنا أن الرسالة والتبليغ واجب على الرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أمر. والله قد بينها إن على الرسول البلاغ، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما صلي وعليكم ما صليتم. فإن توليتم أي عن طاعة الرسول، فإنما عليه يعني على الرسول ما صلي، ما الذي يحمله الرسول؟ الدعوة. وعليكم ما صليتم الاستجابة، الاستجابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالذي على الرسول حذره، وان يقول لنفسه كما قال له الله عز وجل: ان عليك الا البلاغ. فقال له سبحانه وتعالى: وحرض المؤمنين. وقال له: لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، والله اشد باسا واشد تنكيلا. فاذا الدعوه ابتلاء واختبار للرسل، وكذلك لا يختار الرسل، واختبار واختبار كذلك لمن؟ لأتباع الرسل. فأتباع الرسل يبتلون ويختبرون. الغيرة هو في الأنبياء، العالم هو يرث النبي، يعني يرث علمه، أو نقول بالأحرى يرث من علمه، يرث من علم النبوة، امتثال الله من سنة النبي، وهو مؤتمن على هذا، مؤتمن على هذا أن يصنع بهذا بنفسه وأن يدعو غيره إلى هذا، كما قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فإذا العلماء مبتلون من الله بحمل الدين وإبلاغه، إذا هي أمان. إذا من أهداف الدعوة الله عز وجل أنها أمانة كلف الله بها الرسل والأنبياء، وكلف بها أتباع الرسل أن يقوم بهذا الأمر وأن يدعو إلى الله عز وجل، فإن لم يفعلوا وقصروا عذبوا وعوقبوا، كما قال الله في العلماء الذين لم يقوموا بواجبهم: قال رب عليه الملأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها، لو شاء الله عز وجل أن يجعله من العلم الذين يشهدون له بالحق والتوحيد وبالعدل، وبالتالي يرفعه الله عز وجل ويرفع منزلته في الدنيا والاخره، ما فعل. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا، خصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل يخبر بان من أهمل العلم الذي علمه الله عز وجل إياه ولم يقم بواجبه، بواجب هذه الأمانة حملا وإبلاغا وتعليما كما علمه الله عز وجل وجهادا للباطل، فمثله قال عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. وقد سمعنا في درس الماضي أن الله عز وجل قد وصف على ما بني إسرائيل الحمير، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. إذن يقول هذا هدف ثالث من أهداف دعوة الله تبارك وتعالى أنها أمانة. بقي هدفين آخرين من أهداف دعوة الله عز وجل، سوف نرجعهم إن شاء الله في الدرس القادم حتى يعني يستوعب الموضوع. الخلاصة أن إنزال الله تبارك وتعالى أحداث ومقاصد، شو مقاصد الله عز وجل، نعلم مقاصد الله عز وجل حتى نعرف كيف نضع أنفسنا يعني في خدمة هذه الأهداف وفي خدمة هذه المقاصد. فأولا نعلم أنها طريق اختار الله عز وجل لهداية البشر. أنا لا أحاول يعني أروح للهوامش وأضرب الأمثلة بالضبط، ولكن هذا لازم حتى لو فيه، لكن نريد إن الذي يفهم يعني عندما نقول إن دار الله عز وجل هي الوسيلة التي ارتضاها الله لهداية عباده، ينبغي أن نفهم أنه ليست الهداية بالمنامات، وإن كل واحد ينزل عليه وحي خاص وينزل عليه ملك خاص مما يقول المكفرون إن فلان رأى ملك وفلان كذا وفلان قال وفلان وليان ذا قالوا نشكل النور لا فعلوا كذا من هذه الخرافات والخزعبلات. الرسول اهتدى الوحي هذا لأنه رسول، وأما أبو بكر من اهتدى جاء الوحي إلى السماء نزل عليه ملك قال الرسول كلمه الرسول كلمه هذا شيء من سيد هذه الأمة العذرية، وأبو بكر تحرك بالدعوة راح لعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص وبلال بن رباح وفلان وفلان، هو تحرك بها والامه تحركت، واحد سمع كلام لا سمع كلام هذا يعني الدعوه الله عز وجل بالجهد البشري. في ناس بتحاول عشان تحطوا طريق الدعوه تقول لك لا يعني انت بس تمشي كده وتلاقي الهلال نزلت عليك من السماء وشقت لواحد فلان شقر السقف وواحد نزل عليه يديه والخبر جاء. من هذه الخرافات والخزعبلات هذا غير طريق الله عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى به ليس يشرح صدره للإسلام، إذا أردنا عنه قد يقرأه في الكتاب قد يسمعه من الشر وفيها المتاكد كان أمر لها شرف يسير دعوة الله عز وجل، لكن دعوة الله هي سبحان الله وسيلة. أقول أنا لا أحاول أن يعني أضع في حواشي لهذا الأمر أو يعني الباطل بجوار الحق إلا المحشر الحق، لكن أريد أن اللبيب طالب الذي والذكي يفهم انه عندما نقول ان هذه سنة الله عز وجل نعتبر ما قال الان ليس سنة الله تبارك وتعالى الا ما قال الدليل عليه. ثم الدعوة هي الهداية ان شاء الله عز وجل هداية من البشر، ثم هي بإقامة الحجة لله عز وجل على عباده. الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، والرسول والدعاء الله عز وجل الاسباب. الدعوة هي النور الذي يبدد الله عز وجل به الظلام، وهي الحق الذي يدله الله عز وجل به الباطل، وهذا أمر محبوب عند الله عز وجل وطيب عند الله سبحانه وتعالى. إذن فلنضع هذه الأحداث نصب عيننا عندما ندخل في طريق الدعوة، والذي ذكرنا أنه أشرف طريق وأفضل طريق وأفضل عمل إلى الله عز وجل، وإن شاء الله نكمل هذه الأحداث في الدرس القادم إن شاء الله. وأقول لكم هذا وأتقي الله وأتقي وصلى الله وسلم على رسول الله وسلم. في السؤال الأول أحد لك يقول هناك بعض الدعاة يدعون مريدا هداية الناس، فإذا لم يكتب من دعاه تجده يغضب وييأس ويقول ها نحن ندعو ولم يتبعنا الا القليل حتى الذي يقف عن اداء هذه الدعوه الى الله، فما هو الواقف على هذه النوعيه من الدعوه؟ الجواب ان هذا لو علم سنه الله عز وجل في الخلق والناس لما يئس ولا ما حزن الا اسفا على الناس فقط، اما على انه لم يوفق فهذا لا شك اذا كان قد اجاد واتبع السبيل الصحيح ودعا الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة كما امره الله عز وجل واذان البيان الكافي والشافي، فلا شك انه قد ادى المهمة التي كلفه الله عز وجل بها. واذا لم يهتدي الشخص الاخر فالهداية بامر الله ومشيئة الله عز وجل ولا يأتمن ذلك، فالله يهدي النفوس ويهدي الناس وقت ما يشاء، وقد الذي لا يسمعك الان يسمعك بعد شهر بعد سنة بعد سنتين، والذي أتبع النبي لم يسلم كله في وقت واحد، إنما سلم بعض مذكرا بعض تأخر يوم بعض تأخر سنة بعض تأخر ثلاث سنوات بعض تأخر جليسا حتى سمع كلام النبي وهو يسمع منه جليسا وهو يسمع كلام الرسول وما جليسا على النبي، فأستأمل من النبي صلى الله عليه وسلم لسانه أن يصل عليه أن يصل. كثير من الناس ما دخلوا الدين إلا في معرفة من يعني تتمتع في 13 سنة في في في في في مكة وثمان سنوات في المدينة، هل واحد وعشرين سنة على ما بعض الناس دخل في الدين وهم يسمعون ويرد عليهم ويقرأوا الحديث ويتبعوا أخبار الرسول، فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول جزاك الله خيرا ذكرت الحديث القدسي الذي يقول ان الله سبحانه وتعالى في مولانا الله تعالى علم الكافر والمؤمن وان الله ياتي من يشاء من الله سبحانه وتعالى يعلم يخرجونك على النار وانه سبحانه وتعالى خلق الكافر فهل الانسان يخمس ما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم الكافر المؤمن؟ هذه مثل على كل حال تتعلق بالقضاء والقدر أو حتى غير هذا المكان، لكن ما قلنا وذكرنا هذا أصل أصول الدين. وعلى كل حال يعني شرح هذا في في في في مجال آخر إن شاء الله. والخلاصة أن كل شيء لا شك أن كل شيء بقدر، الهدى والضلال بمقادير الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أسباب الدعوة الله عز وجل أسباب، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمن شاء الله عز وجل أن يهديه هدى ووفقه إلى السبل التي يعتني بها. هذه خلاصة على كل حال، وهذا إن شاء الله شرح هذا الأمر في مقام آخر إن شاء الله. الدعوة في وقت الحاضر فرض كفاية أو فرض عين؟ بينا في هذا الاسبوع الماضي وقلنا ان الدعوه الان في وقتنا الحاضر فرض عين، وذلك انه لا توجد الكفايه التي نقول بها الله عز وجل، فشرائع الدين معطله والكفر مستعلم، وامه الاسلام قد وجهت بنور الكفر، وابناء المسلمين هم الذين يقع عليهم دعوه الكفر. المفروض ان هذه الامه تدعو امم الكفر الى الدين، اما انها تجلس وياتيها الكفار اهل الصليب يدعونها الى صليبهم، وأهل الإلحاد يدعون إلى إلحادهم، وأهل الفسق يدعون إلى فسقهم، وأهل الجاهلية قومية كانت أو وطنية ولذلك يدعون إلى جاهلياتهم، والمسلمون جالسون. فالمسلمون عبد المسلمين عن السماحة، وأقول المسلمين السماحة وأموال المسلمين السماحة، فلا شك أنه يجب أن يقال النفير النفير. الآن لابد أن يقال النفير الذين يعصون يعني يرجعوا في سبيل الله، ادعوا الله عز وجل وردوا عن الدين، علموا الجاهل واقيموا الحجة لله عز وجل على المعارض، وابذلوا الطريق والسبيل الذي يهدي بها الله من يشاء من عباده. فلا شك ان دعوة الان فرض عين، فلا يوجد وقت كانت فيه دعوة فرض عين مثل هذه الايام.